لا حجة بيننا وبينكم محمود صديق الجرجاوي، وذلك ان شاء الله بعد الاستماع الى فضيلة الشيخ عبد العظيم النوبي والى فضيلة الشيخ زايد القاضي ان شاء الله معنا في هذه الليلة، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. مستثقل غمام الوهدي الكريم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انا دليل من ذكرني. وطني بعد الاسلام وقف ولي من الاولياء امام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وللاولياء مع الله حاجات وحالات لا يستطيع احد منا ان ينكرها، فوقف الولي وقال نظرت الى قبر النبي تهالني نور بدا من بعده قبل قربه، فقلت اذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر ما بال مربه، فما بال قرب ضم نور محمد ونور رسول الله من نور رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وتجمال والاسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فهو باجر به مع السفرات وقراب المرأة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفاء أمتي أهل القرآن. معلش انا عايزين نسمع، احنا قلنا الجول من الله اثنين من الناس قالوا من هما يا رسول الله. ولا حد اقعد فين، انا جاي من اخر الدنيا عشان اسمع القران واشوف، انا بحب النبي اكتر من الرحمن الرحيم وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا خلقناه لتقراه على الناس على مكب ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. حضرات السادة مرحبا بكم، نعود مرة اخرى الى افضل الحديث وخير الكلم الى القرآن الكريم، وقد طلب منا بعض الاخوة ان نعيد ما قلناه في حق مولانا فضيلة الشيخ، فنقول بيت الكرامة منه الفضل ممدود، منه الصلاح وفيه العز والجود، بيت محمد تاج العلم والادب، فالاب صديق ونعم الابن محمود. والله مهما قلنا في حق هذا البيت الكريم فلن نوفيه حقه ابدا. نعم ان هذا البيت المعمور بالقرآن الى يوم الدين ان شاء الله قد من الله علينا وجعل مفاتح خزائن علمه وكنوز اسراره بيد مولانا فضيلة الشيخ محمود جزاه الله عنا خيرا. وحقا يا آل الصديق من للفخر غيركم، آتاكم الله ملكا ليس بالفاني، تفنى الملوك ويبقى ذكركم ابدا، جزاكم الله احسانا باحسان، جزاهم الله عنا كل الخير. وكذا آل حرحش وآل الملاع الذين اتاحوا لنا فرصة هذا اللقاء الكريم لنتزود بخير الزاد وهو التقوى، فالنفس اشد ما تكون حاجة الى هذا الزاد، ويا خادم الجسم كم تسعى لحاجته، اتطلب الربح مما فيه الخسران، اقبل على النفس واستكمل فضائلها، فانت بالنفس لا بالجسم انسان، ولكن النفس تجزع ان تكون فقيرة والفقر خير من غنى مثليها. ها فاكهين بما